بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. يذكر رحمه الله في هذه الترجمة أمرين. الأمر الأول وجوب احترام أسماء الله تعالى، فلا تطلق على المخلوق فيما هو خاص به سبحانه، والأمر الثاني وجوب تغيير الاسم إذا لم يكن فيه احترام لله سبحانه، إذ هو من خصائصه. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من إجلال الله واحترامه وتعظيمه لا يسمى المخلوق باسم من أسمائه الخاصة به سبحانه. وهذا الباب في الأسماء، والباب السابق في الألقاب كقاضي القضاء. وأسماء الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أسماء لله لا يشرك فيها أحد، مثل الرحمن، ومثل الرب من غير إضافة، أما إذا أضيف مثل رب الدار ورب المال فيجوز. والقسم الثاني ما يشترك فيه المخلوق مع الخالق، ولكن احتراما لأسماء الله لا يسمى به إلا الله، مثل الحكم. والقسم الثالث اسم يسمى به الله عز وجل ويسمى به المخلوق، مثل العزيز، قال سبحانه: وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى في حق المخلوق: وقالت امرأة العزيز. فالله عز وجل له عزة تليق بجلاله، والمخلوق له عزة تليق بحاله، ومثل الكريم، قال سبحانه: إن الله غني كريم. وقال في حق المخلوق: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. والمصنف رحمه الله ذكر أثرا، ذكر دليلا لبيان القسم الثاني لكثرة وقوعه عند لكثرة وقوعه في الألقاب، فكثيرا ما يقال الحاكم ولا يقال أبو الحكم. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى، بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، كما قال تعالى عن نفسه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، فالله هو الذي يشرع وهو الذي يحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإليه الحكم، أي الخصومة ترجع إليه، كما قال سبحانه: وله الحكم وإليه ترجعون. والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الأمر الأول حكمه لا يرد ولا ينقض، كما قال سبحانه: لا معقب لحكمه. والجملة الثانية أن جميع الأحكام مردها إلى الله، وهو الذي يحكم بين العباد. ثم إلى ربكم مرجعكم فيحكم بينكم سبحانه وتعالى. قال: فقلت: إن قومي إذا اختلفوا في شيء حكمت بين الفريقين، حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، أي ما أحسن أنك تحكم بين الناس فيرضون. قال: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. وهذا يدل على أن الواو تفيد التشريك، ذلك لو قال: ما شاء الله وشئت، لا يجوز، لأن تفيد التشريك بدليل هذا الحديث، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أكبرهم؟ لأنها لا تفيد الترتيب، أي الواو. فقال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الكنية، وهي أبو الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك الاسم احتراما لله سبحانه وتعالى. فيجوز أن يسمى الحاكم، ولا يجوز أن يسمى أبو الحكم، يعني كأن الحكومة الأحكام ترجع إليه إذا قلنا أبا الحكم. قرأه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم أجمعين.